حلوة تحلى بغنوة في الطريق. كل بسكليتة من حتة لحتة في مرح دريق. كل جمعة رحلة رحلة حلوة تحلى بغنوة في الطريق. كل بسكليتة من حتة لحتة في مرح دريق. غنوتنا ترن والأطراس ترن. استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أصمت عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نفي بوعدنا ونقدم الجزء الثاني والأخير من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس مضغوطا، بعد أن قدمنا لكم الجزء الأول في الأسبوع الماضي. فهيا بنا إلى تأليف بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد وإخراج عثمان أباظة وعزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. إيش قولك يا شريفة في النومة على هذا السور؟ نومة هنية والله يا للاتي. على بختنا، الجو صافي والسماء رايقة، ما فيش رياح ولا أمطار. الرياح والأمطار ما تجيش إلا على وجه أم العلام. عليها لعنة الله هي والشيطان الرجيم. هذا الزناتي جاي ومعه رجال. هدول رجال؟ إي نعم، جيش حربي جاي يدافع عن المدينة. منظرهم منظر كناسين ولا حفارين قبور. والقاضي يحيى جاي معهم، ها هو لابس الجبة الحمراء والعمة الحمراء وليلتنا حمراء. لابسهم على قطع راس الزناتي إن شاء الله. شوفي شوفي، وهذا جعفر الدلال جاي معهم. عمل مليح لجل ما يروحش يدق على باب الغرفة اللي فيها يونس. هيا يا رجال، 200 راجل يقفوا وراء باب المدينة، كل 100 وراء ظرفة، ولا تفتحوا ولا تقفلوا إلا لما تسمعوا كلمة السر اللي تقولها لكم عزيزة. وانت يا ولدي يا حزبون، ايش يا بصعدة؟ خلي مفتاح باب المدينة معك، علاقوا في رقبتك. وانتم يا رجال الشلوح، اقعدوا هنا للحراسة والدفاع عن باب المدينة. يا عزيزة، ايش يا امير زناتة؟ ايش اخبار الاعادي، بعاد ولا قرب؟ انا شايفة رعيان رايحين وعربان سرحين، يعني ما هما جيوش ولا اعداء. مليح، لكن لابد من الاستعداد على كل حال، الاحتياط واجب. ها هم الرجال للحراسة، وها هو جبار الحداد جاي عاين الصور لجلن يحط المنجنيق. قل لي يا جبارة يا حداد. نعم يا باسعدة. وين تحط المنجنيق؟ لما يجهز المنجنيق. لما يجهز المنجنيق؟ أنا نحسبك جهزته. إيش تظنوا يا باسعدة؟ المنجنيق هذا لعبة أطفال، مرجيحة، فريرة؟ المنجنيق يوزن 50 قنطار خشب وحديد، ويحتاج 200 راجل يجروه على عجلات ويطلعوه لفوق السور بالحبال والسلاسل والجنزير. أنا من 10 أيام قايل لك على المنجانيق، وقايل لك على 10,000 سيف و10,000 رمح، وموصيك على 1,000 درع و1,000 درقة. وين المنجانيق؟ وين هم السيوف والرماح والدروع والدروق؟ هم في جيبي، المنجانيق والسيوف والرماح والدروع والدروق. تتمسخر علي يا حداد؟ يابا سعده، انا صانع مسكين نصلح قفل خربان كانون مخروق، كيفاش تطلب مني ادوات حربيه ما تقدر عليها دوله بني الاغلب في عز سلطانها؟ يعني ما أعديت شيء من اللي قال عليه الأمير زاناتي؟ ما أعديت شيء يا قاضي يحيى. والله عال، كيفاش ندافع عن المدينة؟ كيفاش نحارب الأعداء يا زاناتي؟ جعفر يا دلال. نعم يا أبا سعدة. انت قايل للمنجانيق عند جبار الحداد ولا مش قايل لي؟ قايل لك يا أبا سعدة، أنا جايب لك المنجانيق تصلحه يا جبارة يا حداد ولا لا؟ هذا منجانيق قديم من أيام الكهنة سلطانة قرطاجنة، منجانيق الخشب واكل السوس والحديد واكل الصدى، حبال قرضاها الفيران، كان مرمي في ساحة السوق ومانع الناس من العبور والمرور. مليح، وين هذا المنجانيق؟ الفرانين نهبوه والحدادين نزعوا منه المسامير والرزعت والشناكل. ما شاء الله ما شاء الله. اتكلم يا قاضي يحيى، قل لي ايش نعمل في هذول الحدادين اللصوص؟ ما احناش لصوص يا امير زاناتي. اسكت يا حداد. اسمع يا امير زاناتي، انا نقول لك على الكلام المفيد، المنجانيق القديم ما يصلحش بتاتا، انا شفته في ساحة السوق. الله ينصرك يا قاضي يحيى، قلت الحق والله يا قاضي يحيى. اسكت يا حداد، انا نقول الحق ونحب الحق. خليني نكمل كلامي، سامعني يا باسعدة؟ سامعك يا قاضي يحيى. وحيث اننا مستعجلين ومترقبين حضور الاعداء ولازم لنا منجانيق، نقول لجبار الحداد يجمع جميع الحدادين اللي في تونس وكذلك جميع النجارين، وعمل تعمل اعمل تعمل اعمل تعمل يحضروا لك المنجانيق والسيوف والرماح والدروخ في 24 ساعة. هذا هو القول المفيد. سمعت القول المفيد يا جبار يا حداد؟ القول المفيد تدفعوا لنا عربون حتى نشتري الخشب والحديد وندفع العرابين للحدادين والنجارين، ومن توه نشعل النار هنا في الحوش ورا الباب وندق ونطرق الليل ونهار حتى نحضر المنجانيق والسيوف والرماح والدروع والدروق. قديش هذا العربون؟ اعطوني 200 دينار. 200 دينار يا سارك يا منافق يا مشاقق. ما تعطونيش لا 200 دينار ولا 200 قرش، هاتوا لي هنا الحديد والحطب وهاتوا الحدادين والنجارين، وأنا نخدمكم لوجه الله ما دمتم واقفين تدافعوا عن البلاد. جبارة عداه العيب يا بسعدة، لكنه يريد 200 دينار. أنا ما عنديش، ما ندفعش. يا بسعدة. إيش يا عزيزة؟ أم العلام عندها 1,000 دينار، فاكرهم يا قاضي يحيى؟ فاكرهم يا عزيزة. ابعت جعفر الدلال يجيب لك منها 200 دينار ولا 300. فكرة بهية يا عزيزة. مليح مليح، عندك حقي يا عزيزة. جعفر يا دلال، توك روح لأم العلام تعطيك 1,000 دينار. وإذا ما اعطتني شي يا باسعدة إيش نعمل؟ كيف ما تعطي شي؟ لابد تعطي، هذا واجب، لازم تاخدهم منها يا باسعدة. نروح ناخدهم. جعفر يا دلال. نعم يا باسعدة. تروح تلف على جميع الحدادين والنجارين وتجيبهم هنا في الحوش اليوم. اليوم؟ ايه اليوم، قبل الشمس ما تغيب، ولا نقطع راسك. باهي باهي. فزع فزع فزع يا بليد. وانا في دكاني يا بسعدة حتى يجوا الحدادين والنجارين تبعتولي نيجي. انت تروح تيجي بعدتك وتقفل دكانك وتيجي حتى يجوك الحدادين والنجارين، وانا نيجي بالدنانير ونيجي نعطيك العربونات. باهي يا بسعدة، امرنا الى الله يا عزيزة. ايش يا باسعدة؟ ايش كلمة السر اللي يقولها الداخل والخارج من باب المدينة؟ هذا سر بيني وبين حسبوني البواب. السر ما يتخبى عني يا عزيزة ولا على القاضي يحيى. قولي. هيا احفظوها ولا تنسوها. فلفل معناها اقفل، قردح معناها افتح، الاحباب نقول عنهم خولنجان، الاعداء نقول عنهم باذنجان. انا لما نحب نخرج من المدينة الى خارج المدينة ايش نقول؟ فلفل خولنجان. واذا حبيت ندخل من خارج المدينة الى داخل المدينة ايش نقول؟ قردح خولنجان. لا تنساهم يا قاضي يحيى. احسن نستذكرهم. قل معي يا حزبون. الاحباب الداخلين قردح خولنجان. الاحباب الداخلين قردح خولنجان. الاعداء الداخلين فلفل باذنجان. الاعداء الداخلين فلفل باذنجان. قردح خولنجان فلفل باذنجان. قردح خولنجان فلفل باذنجان. لا تنساها يا حزبون. يا عزيزة. ايش يا باسعدة؟ طمنيني، شايفة شي من بعيد؟ اطمن يا باسعدة، انا شايفة على بعد يومين وما في شي، امان في امان. مليح مليح، خدي بالك يا عزيزة، وعندما تلمحي شي خبريني. باهي يا باسعدة. هيا يا قاضي يحيى، هيا هيا نروح نجيب الالف دينار من ام العلام. هيا يا باسعدة. قردح خولنجان فلفل باذنجان. قردح خولنجان فلفل باذنجان. قردح خولنجان. عافية عليك يا قاضي يحيى، انت والفارس الزناتي. قولوا معي يا بنات. نستريح هنا يا ابو زيد. اي نعم يا سلطان حسن، لابد لنا من الاستراحة الى ان يدخل الزمان. انزلوا من فوق الخيل، نزلوا البنات من الهوادج، كام اختفيين بين الاتجار، لا تصيحوا ولا تصحبوا، باقي على دخول تونس ساعتين. كونوا على استعداد يا رجال، هاهي رحلتنا انتهت ووصلنا الى اخرها، ان شاء الله ربنا يريد الخير ولا يجعل بيننا وبين اهل تونس صدام ولا حرب، حتى ندخلها في امان وسلام. كيف ما يكون حرب يا سلطان بني هلال وفيها فرسان الزناتة لا يسلموا ولا يخضعوا؟ ما هم الا قلة، وعلى ما علمنا ان الشعب لا يحبهم ولا يقبلهم. الشعب أقوى وأكثر، يفعل الله ما يشاء، وإن غدا لناظره قريب. غدا يا أبو زيد تأكلنا دراج مشوي في قصر الوهيدي معبد. الكرام في انتظاركم على شوب. قل لي يا أبو زيد، إيش فرقتم البلاد على قرايبكم وأصهاركم؟ قابس قعدتم فيها قريبكم العجاج ابن فاضل، وقفصة قعدتم فيها قريبكم الشريف ابن نايل، وصفاقس عطيتوها غنيمة لصهركم الحباب ابن ماهض، ودياب ابن غانم ايش ياخد؟ اصهارنا وقرايبنا اللي قلت عنهم ما اعطيناهم المدن غنيمة، لكن قعدنا في كل مدينة واحد معه جيش لجل يحرسها ويحمي ظهرنا، ولا نتعرض للتطويق واللي حرتناه نبلطه. أما دياب ابن غانم فاستبقيناه معانا لأهم شيء، لدخول تونس نفسها. أنا محتاج لك في وقت ليسد غيرك فيه مسدك. وليش ما فرقتوش السبي؟ أي سبي؟ سبايا البلاد اللي فتحتوها. تريد تسبي بنات المسلمين يا دياب؟ ليش لا؟ ما احناش في حرب؟ الناس لا حربونا ولا حاربناهم، فرحوا بينا وفرحوا بمرسوم الخليفة وأكرمونا غاية الإكرام وسلمونا المدن مدينة بعد مدينة. أنا لا أفهم هذا الكلام، لكن أفهم إننا جايين محاربين، يا نقتل يا نقتل. هم لو كانوا قومونا وسيحوا دمنا كانوا أسروا بناتنا عن آخرهم ولا ملام عليهم. يا دياب أنا أقول لك رأي الشرع الشريف، المسلم لا يجوز له أن يسبي بنات المسلم. هذا يجوز إذا كنا نحارب الروم أو نحارب التتر، وهذولا إخواتك، لهم روم ولهم تتر ولهم محاربين حتى. دياب عينه زاغت لبنات الغرب بيض وتقال. يا دياب لا تضحك عليك الناس، خلينا نشوف الأهم. الأمير مطاوع راح القيروان لابن باديس وما نعرف أخباره. إيش تظن يا أمير أبو زيد، خير ولا شر؟ القيروان مدينة عظيمة وصاحبها عنيد شديد، ويكفاكم إنه خرج على الخليفة الفاطمي ومنع عنه الخراج ومحى اسمه من فوق المنابر. مثل هذا الرجل لا يخضع بسهولة. لا تخافوا على الأمير مطاوع، هذا فارس حرب وفارس سياسي. ارجموا هذا الفارس. هذا من فرسان البريد والله أعلم. جاي عندنا. هذا يحيى الأمير. السلام عليكم. عليكم السلام. يحيى مرحبا بك. خير يا أخي يحيى؟ خير إن شاء الله يا سلطان حسن. إيش هذه الحمول اللي معك؟ هدايا عظيمة. من وين تكون الهدايا وإيش تكون؟ إيش تكون الهدايا؟ فرجنا يا يحيى. هذه الحقيبة المقفولة فيها راس المعز بن باديس الصنهاجي. ايش تقول يا امير؟ وهذه اللفايف فيها اوراق كانت قدامه قاعد يختبها. امرك عجيب يا يحيى، بالله خبرنا عن كل ما جرى. قول يا يحيى. وصلنا بالجيش عند اطراف مدينة القيروان وكنا رافعين الرايات البيضة. الناس كانوا واقفين من بعيد يراقبونا. الامير مطاوع امر باقامة الاذان وصلينا العصر. الناس قربوا لنا جماعات جماعات واطمأنوا لنا وزال عنهم الخوف. قولت الله أكبر الله أكبر، تفتح القلوب. قول يا أمير يحيى. قول يا يحيى. في الصباح قمنا ومعنا الأمير مطاوع وعشرة فرسان أشداء وتوجهنا إلى ابن باديس في قصره. الأمير مطاوع تقدم وقال له: أمير المؤمنين المستنصر بالله الفاطمي، بعتنا برسالة نبلغها لك بالقول، تسلمنا مدينة القيروان وما حولها من المدن وأولها تونس الخضراء. فاحتد وغضب وقال: مين أنتم؟ قال له: نحن عرب بني هلال وسليم وزغبة ورياح وفوزان. والله مستحي نقول لكم إيش عمل مع الأمير مطاوع. إيش عمل؟ بصق في وجهه وسحب عليه السيف. الأمير مطاوع قال له: يا ابن باديس، الرسول لا ينشتم ولا ينهال. قال: رسول المستنصر ماله عندي غير الإهانة والهوان، وحياتكم سحبت سيفي وطيرت راسه من فوق بدنه ولم يتحرك أحد من حراسه وكأني ما فعلت شيء. بعدها الأمير مطاوع أمر بعض رجالنا يقعدوا في قصر ابن باديس يحرسوه من النهب، والجيش وقف في حراسة المدينة، وجيتكم في يوم واحد. فرجني راس ابن باديس. الراس محطوطة في تاجها ومحشية بالملح حتى يفتحها الخليفة. أنا ما صدق، كيف تقطع راسه في قصره وقدام حراسه؟ وذمة العرب يا أمير دياب، عندما طاحت راسه فوق الأرض شفت الفرحة في عيون الواقفين من حراس وغير حراس، ولا أحد منهم رفع في وجهي صابعه الخنصر. صادق يا يحيى، الأمير المكروه يفرح في موته وحتى أولاده، وإيش هذه اللفاية؟ إيش هذه؟ لقيتها قدامه وعليها ختام، عقلي قال لي خدها معك يجوز يكون لها شان، تحبوا تقروها اقروها. ما عندنا وقت الآن، إحنا في استعداد لدخول تونس. يا جازية. نعم يا خال أبو زيد. البنات لابسين؟ لابسين ملاحف تونسية، حتى كلامهم صار تونسي كهل البلاد. بيننا وبين سور المدينة نصف ميل، وحتى يبقى بينكم وبين السور 50 خطوة، غنوا وطبلوا، نكون أنا والأمير دياب اختفينا تحت الأبراج. وعندما يفتحوا لكم وتدخل آخر واحدة منكم ندخل وراكم ونمنع الحراس من قفل الأبواب، وفي الحال تهجم رجالنا ورانا. ربنا يقوي الهمة. هيا يا بنات هيا، استغنى والله ليونس ومرعي ونشوف السفيرة عزيزة. ايش هدول اللي جايين يزحفوا في العتمة يا عزيزة؟ وينهم؟ هدول النسوة يلي شايلين القفاف والكياس فوق رؤسهم. حسبتك تقول عن شيء آخر. هدول بنات تونس، خبرتك عنهم قبل يا أمير زناتة، جايبين للعطارة والشقارة والنقارة. فلفل خولنجان ولا قرضح باذنجان؟ قرضح خولنجان يا قاضي يحيى. قرضح خولنجان للأحباب، فلفل باذنجان للإعداء. هذا كلام السر حفظته يا قاضي يحيى؟ حفظته وجهي وظهر. انتظر حتى نمتحن الولد حزبون. يا ولد يا حزبون. ايش يا قاضي يحيى؟ قل لي كلمات السر عن من يدخل ومن يخرج، وعن الإعداء وعن الأحباب. للأحباب قرضح باذنجان. يا جاهل يا غبي يا بليد، الأحباب قرضح خولنجان. هذا إذا كان ما يحفظش مليح يضيعنا ويضيع المدينة. قل يا حزبون يا ملعون. الأحباب قرضح خولنجان والأعداء فلفل خولنجان. باذنجان يا أحمق، باذنجان يا أخرق. ما تنساش يا حزبون، وخد بالك من الباب. اتركوا المفتاح في ثقب الباب يا حزبون حتى لا نضيع الوقت. فيه يا بنت السلطان. يا بوابي افتح بابك المصفى، من دخله بيربح وبيع التجارة. ها هم البنات يا حزبون، دول أحباب قردح خولنجان، دخلهم دخلهم يا حزبون واحدة واحدة، ما يدخلش معهم راجل. حزبون هيا افتح للبنية، يا حزبون هيا افتح للبنية، جايبين الهدية من عطر وعطارة. يا بوابي معايا، سامع لغاية لو تمشي معايا. إيهاب الجان. أنا ذئاب ابن غانم، أنا لا أختفي في البنات، أنا زغبي، أنا وحدي أفتح مدينة تونس. اقفلوا الباب يا رجال، هذا لا يعدى. الله يخزيك يا دياب. ايش هذا يا دياب يا احمد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. افسدت خطتنا ووقعت بناتنا اسرى. انا نهد المدينة ونجعل عاليها واطية. كيف يا احمد؟ كيف يا اخرج؟ كدنا ندخلها في سلام وفي امان. اسكت يا دياب، يكفي قعقعة، يكفي قبعبعة، اتركنا ندبر الامر. لابد نهجم، نقتحم الابواب والاسوار ونخلص بناتنا. اسكت يا يحيى، كفانا احمق واحد. فوزة يا اخوي، فوزة مرطي. قلبك بياكلك على فوزة وحدها يا يحيى، والجازية وريا بنت خالك وواطفة وشامة وميسة بنات عمك دياب وغيرهم وغيرهم، كلهم بناتنا واخواتنا. ها هم بناتكم يا شحاتي. احنا سلاطين ولاد سلاطين يا زناتي خليفة. لا انتم حرامية. اسمع يا زناتي خليفة، انا ابو زيد الهلالي سلامة، كلمني بالعقل. لا انت الحاج مسعود المداح الشحات المنجم. وين يونس؟ وين مرعي؟ وين يحيى؟ يحيى معنا يا زناتي، اما يونس فعندك تسأل عنه السفيرة عزيزة، ومرعي تسأل عنه سعدة بنتك. اذا كنت فارس يا زناتي انزل وساجلنا يمين بيمين. ايش كون هذا؟ انا دياب ابن غانم يا زناتي، انزل الميدان اذا كنت فارس. انت ما تدريشي اذا كنت انا فارس ولا لا يا دياب. انا فارس الغرب وانا ننزل لك الميدان، لكن اصبر حتى نشوف بنات السلاطين. يا قاضي يحيى. ايش يا باسعدة؟ زوج بنات السلاطين للعبد حزبون والحراس اللي اصروهم. حلال عليهم حتى من غير زواج لانهم سابايا. احنا ما احنا سابايا. سابايا؟ انت قاضي؟ انت فاضي؟ ايش كون انتي؟ انا الجازية اخت السلطان حسن، بنت السلطان سرقان، ابن السلطان مالك، سلطان تهامة. أنعم وأكرم. إحنا حاربناكم أو حاربتونا؟ إحنا ضربناكم أو ضربتونا؟ وحتى لو كان، فما يجوز للمسلم سبي المسلمة. هكذا يقول الشرع يا بنت السلطان؟ نعم يا قاضي، إحنا ضيوف عندكم، إحنا أمانة. هذول ضيوفك يا عزيزة يا بنت الصنهاجي؟ اي نعم يا باسعدة، هذول ضيوفي واحبابي. وتقولي هذول بنات البادية جايين لك بالعطارة والعطور؟ اي نعم قلت، ما ننكرشي. تخوني اهلك يا بنت الصنهاجي؟ اهلنا اللي يحبونا وقلوبهم معنا، ما هم اللي يسرقونا ويهنونا وقلوبهم مليانة علينا. وقلتي ابو زيد ويونس ويحيى ومرعي هربوا من الحبس الكبير وراحوا ولا يرجعوش. ها هو ابو زيد جنة ومعه الزحوف والجيوش يريد يحاربنا وياكلنا. انا هربتهم يا باسعدة، وانا عارفة انهم راجعين راجعين. ايش تعمل؟ نذبحك انت وبوك السلطان، ونذبح معك هذولا قرايبك بنات صنهاجة. ما تقدرش يا زناتي، انا نقوم عليك آل صنهاجة يحاربوك، وهذولا جوش بني هلال وبني سليم وبني رياح وزغبة ياكلوك ويمزقوك. توت تشوفي يا بنت الوهيدي. قولي لي وين يونس وين مرعي؟ مرعي في قصرك في البستان الغربي يا باسعدة. ايش هادي فوزة؟ ايش جابك يا فوزة؟ انت مع بنات السلاطين؟ انا منهم وفيهم يا باسعدة، انا زوجة يحيى ابن السلطان سرحان. باهي باهي يا بنت الامير مطاوع، وبوكي وينه؟ معهم؟ معهم يا باسعدة، كلنا يد واحدة، كلنا عرب. يا صادق يا سياد. نعم يا باسعدة. خذ معك 100 راجل من الشلوح، هذول عند الباب، وخذ بنت الصنهاجي مع بنات صنهاجة، وروح على قصر الوهيدي، فتشوا حجرة حجرة وبقعة بقعة حتى تلقوا يونس، قيدوا معها في سلسلة حديد واذبحوهم جميعا في الساحة الكبيرة. باهي يا با سعدة. وخذ معك بنات السلاطين، قيدوهم بالحبال، ما تلففهمش في المدينة. هذولا حطوهم في الحبس الكبير حتى ننظر في أمرهم. باهي يا با سعدة. وابعث 50 من الرجال لقصري في البستان الغربي، إذا لقوا بنتي سعدة مع مرعي يقيدوا الاثنين بالسلاسل واذبحوهم. هيا هيا قيدوهم، جروهم. هيا هيا يا بنات السلاطين. يا زناتي، إن شاء الله على الباغي تدور الدوائر. يا زناتي خليفة. إيش يا حرامي القربة والقفة والخروف؟ اسمع مقالة حق قالها سلامة، والزم أمور الجد واترك هزالها. إذا اعتقلتم يا زناتي بناتنا، تبقى بناتكم عن قريب اعتقالها. تونس عليها طوق من عسكر العرب، طوق ضواحيها وطوق جبالها. يا يحرقوك بالنار انت وعسكرك، يا يقتلوك بالجوع ما تلقى نخالها. شوفوا مدائنكم مدينة مدينة، اندكت اسوارها وتم احتلالها. قابس وجفصة والجريد وماطر والقيروان، ما تعرفوا اللي جرالها. راس ابن باديس في الملح بيتت نادية وريحة للخليفة بحالها. لا تدعي العزة وقول انت خايف من سطوة العربان وهايب قتالها. لا، انتم حرامية ورعيان كلكم، وما تقاتل الفرسان إلا نسالها. احنا سلاطين الأغادير واليمن من نسل تبع، ما تطول مطلها. انزل إلى الميدان، انزل إلى الميدان، انزل إلى الميدان. أقول بوسعد الزناتي خليفة، عندي مقالة صدق ما حد قالها. الحرب يا عربان كاري وصنعتي، نعرف نقايصها ونعرف كمالها. والله رب العرش، ربي وخالقي، ما خفت من زغبة ولا من هلالها، ولا نخاف من حرب فارس لفارس. أنا أبو سعدة وفارس نزالها. إذا فتحت الباب هجمتم علينا، أنا عارف الأعدى وعارف فعالها. لا تخاف يا زناتي، لا تخاف، نعطيك وعد العرب. انزل يا زناتي، فارس لفارس. اصبر حتى ننزل لك يا دياب. هيا قيدوا المشاعل، قيدوا المشاعل. قيدوا المشاعل يا رجال. وقف رجالتنا يا ابو زيد في صف الميدان قدام. دياب ابن غانم هو اللي دعا الزناتي للنزول، فاللي يقفوا في المقدمة هم بني زغبة. احنا وانت واحد يا دياب. هيا يا زغابة، وقفوا قدام واشهروا سيوفكم للنزال. انا قدامكم يا عرب، ما تقولوا جيبوا سعدة جبان ولا خواه. المبارزة يا دياب يا ابن غانم. هيا يا با سعدة. أنا الزناتي خليفة فارس الغرب. أنا الفتى الزغبي دياب ابن غانم. هيا يا اقتلوا يا زناتي، اقتلوا يا زناتي، خذ يا زناتي، خذ يا دياب. هيا يا زناتي، هيا يا زناتي، خذها يا زناتي ولا دياب ابن غانم. هيا هيا يا بني زغبة، ادخلوا المدينة. بني زغبة، بني زغبة يدخلوها القبلة، وبعدها انتم يا بني هلال. هيا يا بني زغبة. هيا يا هيا هيا. اقفلوا الابواب يا بني زغبة، اقفلوا الابواب، اقفلوا الابواب. ايش يا عزيزة، ايش يا عزيزة، ايش هذا؟ ليش مخيدين يا بنات صنهاجة؟ ليش؟ ليش؟ يرضيكم هذا يا رجال صنهاجة؟ الزناتي مقيدنا وسايقنا للذبح. ليش هذا؟ كيف يقول الزناتي؟ الزناتي مخبول؟ الزناتي مخبول؟ اتركونا يا رجال صنهاجة ولا تتعرضوش لينا. هذه أوامر الزناتي. أوامر الزناتي نحطمها. أوامر الزناتي نكسرها. يا صادق يا سيار، يا صادق يا سيار. إيش يا قاضي يحيى؟ وقف يا صادق يا سيار. إيش يا قاضي يحيى؟ إيش يا قاضي يحيى؟ لا تذبح أحد، لا تذبح أحد. الزناتي أمر بذبحهم قدامك يا قاذي يحيى. الزناتي انذبح. ذبحوا دياب بن غانم قدام باب المدينة. كيفاش يا قاضي يحيى؟ كيفاش وقع؟ قول يا قاضي يحيى. خبرنا يا قاضي يحيى، خبرنا. اتبرزوا فارس لفارس، وفجأة تمكن دياب من الزناتي وطير راسه 20 ذراع في الهواء. على الباغي تدور الدوائر، هيا حل قيودنا يا صادق يا سياف. ما نقدر شيء إلا إذا أمرنا الزناتي. يا أهبل يا أهبل، أنا القاضي يحيى، نحلهم بيدي. حلوا معي يا رجال صنهاجة، ما تتعرضوش يا رجال الشالوح، أنا قاضي المدينة نأمركم. تسلم يدك يا قاضي يحيى. سامحيني يا جازية، ما رحبتش بيكي ولا ببنات السلاطين. اهلا اهلا يا سفيرة عزيزة. اهلا اهلا بنات السلاطين. اهلا بيكي. تسلمي. شريفة. نعم يا للا. هيا سبقينا على القصر، روحي ليونس في جناحي وتجيبيه في قاعة العرش يقابل اخته واهله من غير ما تقولي له. باهي يا للا. اسمعي يا شريفة، وبعتي هاتي سعدة ومرعي من قصر البستان الغربي، ما تخبريهاش ان ابوها مات. هيا هيا يا شريفة. باهي باهي يا للا، باهي. يا هلا يا هلا على قصور الملوك. شوفي شوفي يا ريا، هذا ولا قصر هارون الرشيد. هذه قصور كنا نسمع عنها وما نشوفه أكثر مما سمعنا. سبحان من صفر. يا عيني يا عيني يا عيني علي. نهنيك يا عزيزة. جعفر الدلال، مبروك عليك ضيوفك. وينك يا جعفر يا دلال؟ ما متش؟ أنا متخبي حتى نعرف آخرها من أولها. آه يا منافق يا مداهن، منك تعلمنا يا قاضي يحيى. ها أخت الجازية. يونس يونس، كيفك يا يونس؟ كيف حالك يا يونس؟ أهلا يا ريا، أهلا يا واطفة، شمة، مايسة، أهلا أهلا أهلا قرايبي وأهلي. فوزة. أي نعم فوزة يا يونس. إيش حالك؟ إيش جابك معهم يا فوزة؟ اسأل أختك الجازية. هذه زوجة أخيك يحيى يا يونس. تزوجتم؟ يا هلا يا هلا، مبروك يا فوزة. الله يبارك لك يا يونس، عقبالكم. عزيزة، سامعة يا عزيزة؟ أنت نسيت عزيزة في وسط قرايبك وأهلك. أنت في عيوننا يا عزيزة. هاي الجازية قالت يا عزيزة. وين رجالنا؟ وين أخوي السلطان حسن؟ وين خالي بوزيد؟ ما ندري يا يونس، حتى الآن ما ندري شيء ولا نعرف، لكن اسألنا على ما جرالنا إحنا وعزيزة، هذا الشيخ يخبرك. القاضي يحيى؟ أي نعم القاضي يحيى يا حج سعيد. قول ما عندك يا قاضي يحيى. قبل يا أمير يونس، نريد نتعرف على بنات السلاطين. هادي فوزاء عرفناها، وهذه الأميرة الجازية عرفناها. مين هذه الطويلة أم الرقبة الصقيلة والعيون الكحيلة والضفيرة المجدولة؟ حاسب يا قاضي يحيى، هذه ريا بنت خالي بوزيد، لا توصف محاسنها قدامي، احنا عرب غيوري. إن الله جميل يحب الجمال. ومين هذه السمرة الخمرية أم الخدود النارية والشتايف الجزلانة والعيون النعسانة؟ واطفة بنت الأمير دياب. أنعم وأكرم، هذا راجل همام، هذا فارس مقدام. ها هذا اخوي مرعي. مرعي مرعي هي مرعي. ايش حالك يا مرعي؟ اختي الجازية ريا وطفة. كيف حالك يا سعدة؟ كيفك يا فوزة؟ هذه سعدة، هذه الجازية، هذه ريا. ابويا دياب، ابويا دياب. اهلا اهلا عم دياب. حمد لله على سلامتك يا عمي. حمد لله على نصرتك يا فارس العرب. اقعدوا اقعدوا، لا تستعجلوا على التحية والترحيب. اسمعوا يا اولاد ويا بنات هلال وسليم، انا قفلت مدينة تونس وجعلتها من حصتي وحدي. انا تركت سلطانكم حسن بن سرحان ياخذ بقية المدن ويوزعها على امراكم وفرسانكم، واعطيته مهلة 3 ايام يقعدها خارج المدينة وبعدها يرحل بجيوشه. أنا قاتل الزناتي، أنا فاتح تونس. أوه يا مات. هذه سعدة، وين عزيزة؟ هذه أنا يا أمير الدياب. عزيزة وسعدة من نصيبي وحدي. كيف؟ كيف يا عمي؟ أنت يا قاتل بويا. تحرم علي يا أمير الدياب. الله يفضحك يا دياب كما فضحتنا. الله يخزيك يا دياب ويزيدك قبح على قبح. ما عندكم غير السفاهة يا ولاد السلطان سرحان. يا ولد يا عبد المعين، خذ 20 راجل واطلع بهدول النسوة فوق سور المدينة ودليهم لأهليهم بالحبال. قوم يا يونس انت ومرعي، اخرجوا مع اخواتكم وقرايبكم. اقتلني يا عمي، انا لا افارق عزيزة. وانا عمي اقتلني ولا افارق سعدة. يا امير دياب، انا كنت نظن الخير على قدومكم، أما إذا كنت بعد صبري أكون من نساك فأنا لا أصلح لك وإنت لا تصلح لي. إذا فرقت بيني وبين يونس اذبحني. وأنا بيني وبينك دم وطار، ما هجعشي ولا استريحشي حتى أذبحك كما ذبحت بويا الزنات. اسمع يا يونس واسمع يا مرعي، خليكم عندي، لكن أنا أحب أتمتع بالنظر إلى انتصاري وإلى غنائمي. أنت يا يونس ويا مرعي تفتلوا الصلب وتجمعوا الحطب وتداووا الجمال من الجرب، وانت يا عزيزة يا بنت السلطان وسعدة بنت الزناتي تملوا من البير وتقعدوا على الرحى تطحنوا الشعير. ايه وزمة العرب، اذا عصيتم امري اطير رقابكم جميعا. انا دياب ابن غانم، انا سلطان تونس، انا سلطان تونس. يا بويا يا بويا يا ضيعتي من بعدك يا بويا. لا تحزن يا سعدة، أنا جنبك. يا ترى إيش فعلوا معك يا بويا؟ كيف إيش حالك مسكين والله يا بويا؟ الله يسامحك يا ابن عمنا يا دياب. أنا كنت راقد في سرير مفضض ومكلل بالجواهر، هذا سرير عزيزة. وأنا كنت راقد في سرير مذهب مكلل باللآلي والجواهر والألمازات. هذا سرير بو عزيزة الوهيدي معبد، فراشي وتير، ما جاني نوم حتى الصباح. ولا أنا ولا أنا، ناخذ عليه شيء فشيء. ها يا عبد المعين، كيف حال العشاق؟ الولدين يونس ومرعي لا بيجمعوا حطب ولا بيفتلوا سلب، وعزيزة وسعدة لا يديروا الرحى ولا يطحنوا الشعير. كيف هذا كيف هذا؟ وليش ما تكبرهم؟ الأميرة واطفة تعرضت لنا وأمرتنا بعدم إيذاهم أو تعذيبهم. المجنونة واطفة، فين هي؟ فين هي؟ هانا يا أبوي. مالك ومال هذا يا بنت؟ حرام يا أبوي، يونس ومرعي أولاد عمومتنا، وعزيزة وسعدة بنات سلاطين، حرام نزلهم، حرام نعذبهم. كوني في حالك يا واطفة، لا تتعرضي لأوامري. يا أبوي أنا نريد الخير ما نريد الشر. غوري من وجهي، روحي مع الحريم أمثالك، إلزم حضورك ولا تتعرض لغضبي. والله خايفة عليك يا أبوي، خايفة عليك. يا ولد يا عبد المعين، روح هات العشاق 4 نعذبهم ونزلهم قدامي في حوش القصر. هيا يا عشاق، دياب يريدكم في قيودكم. هيا يا عشاق، هيا هيا يا نساء السلاطين ويا بنات السلاطين. ايش هذا يا قاضي؟ هذه ام العلام الحرامية اخت الزناتي. يقولوا دياب ابن غانم هنا، انا عيوني وجعاني ما شايفاشي. انا دياب ابن غانم. ما يكفاك تقتل اخويا الزناتي تجلونا وتهلونا؟ رجالك ضربوني نهبوني سرقوني اخذوا جواهري ومصاغي وخلاخيلي. يرضيك يا دياب؟ يرضيني يا ام العلام يرضيني، انتم وما ملكتم ملكنا. هذا ما يرضي ربنا؟ الله ينتقم، الله على الباغي. اسكتي يا امرأة. هذا الوهيدي معبد قاتل. ايش يريد هذا الاخر؟ السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. ايش تريد يا وهيدي؟ ايش اريد؟ هذا مقابل السلاطين. ما في سلاطين، انا سلطان تونس. إذن الامر لله ويفعل الله ما يريد. سلام عليكم. خذني معك يا با عزيزة. انتظروا انتظروا حتى تشوفوا عزيزة والسعدة كيف حالهم وايش يجرى لهم. بويا عزيزة سعدة ساري لص سير قدامنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا جعفر الدلال امين القصور وحارس المؤونة والزخيرة. هذا وجدناه سارق معه سرة مليانة جواهر ومصاغ والمازات. تقدم يا ها يا يا ايش اسمك؟ جعفر الدلال. ايش في هذه السرة؟ هذه جواهر السلطان وجواهر عزيزة، انا وحدي كنت نعرف مخبأها واخدتها. يا خاين يا جعفر يا دلال. قرب افتح الكيسة. ها هي يا امير دياب. انا نطلع الجواهر بيدي. حيا قتلتني. انا نكترك. وقف يا طوي. خالي بوزين. ابوي السلطان يحيى. مرحبا بكم يا هلالية. مرحبا بكم يا سلاطين العالم. قطع قيود البنات يا يحيى وانا نفك يونس ومرعي. سلامتك يا عزيزة. سلامتك يا سعدة. المغارة الحمراء وسراديبها نورت بيكم يا هلالية. اي نعم يا عزيزة، المغارة الحمراء وسردابها. هذا كان طريقنا اليكم. ايش قتل ابن غانم؟ هو اللي قتل روحه يا سلطان. في هذه الكيسة جواهر، اراد ياخذ الجواهر بيده لكن مع الجواهر في حية باربعة قرون. تسلم يا جعفر يا دلال. نال جزاه، كان طماع وكان أحمق وغدار، الله يعفي عنه. ارفعوا جثته يا رجال حتى نشيعوا ونواريه التراب. أما أنت يا طوي فنعفي عنك إكراما للقرابة ولسنك. أنت بلا دياب مالك أنياب ولا أظافر. يا سلطان حسن، هذا أبويا الوهيدي سلطان تونس. يا مرحبا يا مرحبا. الله يكرمك يا سلطان حسن. صحيح سلطان من نسل سلاطين. وهادي للا أم العلام أخت الزناتي خليفة، وهادي سعدة بنته. يا للا أم العلام ويا سعدة، هادي إرادة الله، وأنا بدل الزناتي أخ والد. مشكور يا سلطان حسن. مشكور يا سلطان. يا با عزيزة احنا اخوان واهلية، انت تعيش معزز مكرم وفي مقام الوالد. احنا يا با عزيزة اتفقنا على المصاهرة. اتفقنا يا امير بوزين. تسلم يا با عزيزة. اسلم يا خال بوزين. هادي الجاز يا وريا، تعال يا فوزة. يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم. قولوا قولوا معايا يا أحباب. يا